السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله سبحانه يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شفنا، أنا عايز من حضرتك ارفع صوتك ورد السلام كاملا تاما كما نهتم بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل الحبيب. اتفضل أنا عايش حضرتك، تسامحني شيخ. سامحك الله في الدنيا. أنا والله شفنا إيه، قلت في حاجة كانت مش حلوة. لا لا ما فيش أي مشكلة، سامحك الله، بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدي؟ الحمد لله. تفضل. أخبار حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. في مسألة شائعة بين الإخوة، مسألة التمتع. والله الله يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. أنا مش فاهم معلش. الله يقول في كتابه الكريم: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ما هو سيدنا، وعلى هذا سار الصحابة رضي الله عنهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأتباع التابعين كذلك، لم يعرف عندهم تمذهب. فهم يا سيدنا بيقولوا يعني الأئمة الأربعة، هل خاف عنهم الإمام أحمد بن حنبل كان حافظ 1000 حديث؟ عفوا كل هذه أشياء، 1000 حديث، مليون حديث وكذا، كل هذا الكلام كلام فيه نظر من ناحية، ومن ناحية أخرى قد يبني على حديث ضعيف الإسناد. فسبحان من لا يسهو، قد يسهو الإمام أحمد، قد يسهو الإمام الشافعي. وما أمرنا الله بأن نرد إلى المذاهب، أمرنا الله بالرد إلى الكتاب والسنة. هذا يكفي. يعني مسألة المصحف سيدنا اللي هو مس المصحف، يعني اللي هم متمذهبين بيقولوا إن الأئمة الأربعة على عدم اللي هو الإبطاء بوضوء، يمس المصحف بوضوء. يا أخي الكريم الله يبارك فيكم، أنت حاززني بقول الله وقول رسوله. بس ما هو بيقول يعني الأئمة الأربعة فسروا الآية على كده، فنطلع بقى عن الأئمة الأربعة. طيب أنا بصراحة ما بعرفش أرد عليهم، ما أكذبش على حضرتك. طيب اسمح لي، مش في الصحابة أجل أو الأئمة الأربعة؟ إيه؟ الصحابة أجل في القلب أم الأئمة الأربعة؟ لا الصحابة طبعا. طيب التابعيون بعد الصحابة، سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وغيرهم، أجل أو الأئمة الأربعة؟ لا التابعين. طيب أنصحك تقرأ تفسير الطبري في تفسير الآية. تمام. أنا بضرب لك مثال بس فيه. لا ما هو أنا برضو ما برد على أنا أيضا أرد على المثال بما يستحق المثال. اقرأ راجع أنت ومن يسمعني راجع تفسير الإمام الطبري والطبري إمام المفسرين في بعد رسول بعد الصحابة يعني والتابعين راجع تفسير الإمام الطبري. أمة التفسير بس السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أنا طالب في كلية تجارة، فهل تنصحني إن أنا أتخصص محاسبة يعني على ما فيها من الربا وكده ولا؟ هل أنت أمامك تخصصات أخرى؟ آه. مثل الإحصاء مثلا، مثل الجمارك مثلا، مثل المالية. أنا على كل حال على كل حال تخصص محاسبة وبعد ذلك مسألة انتقاء العمل بعيد عن الشبهات إن شاء الله يجي وقتها إن شاء الله اختيار يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمنا الشيخ الحمد لله. كنت عايز أحرك في ال كان في من مسجد بيسكت حرف الهاء ودي يعني مش شك تقلت منها. اذكر المثال. مثلا السلام عليكم ورحمة الله مش بيسكت الهاء. الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. طب ممكن الدليل او كده؟ هو التشهد كله من الاصل واجب، يعني التشهد كله واجب من الاصل. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم فضيلة الشيخ بارك الله فيكم. وفيكم صاحب الحديث الذي على موعد مع فضيلتكم الليلة في تأويل بعضه لا وهو أما أحدهما فكان لا يتنزه من البول. أيوة والله يا شيخنا كان اليوم جمعة وشغلت شيئا. أتيتاني يا فضيلة الشيخ. نعم نسيتني النهاردة. لكن اليوم جمعة والله شغلت جدا طول اليوم مشغول والله. ربنا يجعل عملك خالصا لوجهه. آمين يا رب. وإياك السمعين يا رب. ما بالكم في رؤيا أراها في رجل ذو منصب عالي أراه متشردا ومتمزقة ثيابه وتكررت علي. والله يعني نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. رجل ذو منصب عالي في الدولة. بقول لك نسأل الله أن يستر علينا وعليكم في الدنيا والآخرة. السلام عليكم. فيما يبدو لي والله أعلم يتفرق عنه أصحابه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شو مصطفى؟ نعم تفضل. دعوتك أولا. الله يبارك فيك. تسمح لنا بالتسجيل الأول سجل المكالمة؟ تفضل. يجري الآن تسجيل هذه المكالمة. يا شيخنا لو سمحت كيفية صيغة الإحرام وللنساء خاصة؟ عفوا السؤال خطأ. ما معنى السؤال كيفية صيغة الإحرام؟ كيفية الإحرام كيفية من ناحية الألفاظ أو من ناحية الملابس أو من ناحية ماذا؟ ككل. ككل. إذا وصلت إلى الميقات تنزع عنك ثيابك المخيط وتلبس إزدالا عفوا تلبس إزارا ورداء. إزارا امرأة يا شيخ. امرأة امرأة المرأة تلبي فقط الذي يحظر عليها النقاب والقفازين، ولكن يمكنها أن تسدل سدا خفيفا على الوجه بشيء غير النقاب، يعني شيء ليس فيه فتحات للعين. ولا تمس طيبا المرأة ولا الرجل. نعم يعني شيخ السؤال الآن سؤالك عام، يعني لو ركزت في السؤال أجبناك بتركيز. شيخ أنا مركز في السؤال بك، بس أنا أتكلم على صيغة المرأة إزاي تخرج من بيتها من أول ما تخرج من بيتها لحد ما تروح الحج هتعمل ايه؟ من أول ما تخرج من بيتها ما في شأنها شأن الرجل. تكون مش هتستحم مش هتغتسل أو. لا لا يلزم بس... كل هذا في البيت لا يلزم كل هذا في البيت. كل هذا لا يلزم. إن فعلته خير ما فعلته ما في أي مشكلة. بس توصي توصي بالديون التي لها والديون التي عليها. وإن استطاعت أن تأخذ معها محرما فهو أفضل. إن لم تستطع وجود المحرم وكانت هناك رفقة أمينة فجاوز بعض أهل العلم ذلك وتمشي إلى أن تصل إلى الميقات تهل من الميقات كسائر الحجيج تهل من الميقات كسائر الحجيج وتختار النسك الذي تريده إفرادا أو قرانا أو تمتعا ولا تنتقي بالمحرمة ولا تلبس القفازين وإن كان اختلف في رفع واقفه على ابن عمر لكن يمكنها أن تنزل سدلا خفيفا على الوجه على الوجه كما قالت أسماء قلنا إذا حذينا الركبان أزدلت إحدانا سدلا خفيفا على وجهها فإذا جوزنا الركبان كشفناه وتصل إلى الحرم. الإشكاليات فقط في بعض الإشكاليات تخص النساء عن الرجال إشكاليات من هذه الإشكاليات طبعا لا إشكاليات إشكاليات هل ترفع المرأة صوتها بالتلبية أو تسر بالتلبية هل ترفع صوتها بالتلبية أو تسر بالتلبية مسألة نزاع بين العلماء وإذا كانت حائضا تصنع كل شيء إلا الطواف بالبيت كلام سؤالي يجوز يا شيخ لها أن تعتمر لزوجها يعني ستخرج من بيتها مريدة الاعتمار بالزوج لا هي تعتمر تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرير العمرة من التنعيم لم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نعم الشيخ سعيد عليكم السلام ورحمة الله أنا الشيخ أنا بسأل بس كنت وارث من والد الله يرحمه وقلت له أحد الأنطباء الشيء تجر فيه حيث أنه يدي لي مبلغ شهري وفي آخر السنة يتحسن هذا الشيء كنت باخده وبحط عليه من المرتدي بحيث أنه يخش يومي عفوا قلت ما كنت ماذا ورثت مال من والدك أو ميراث درس من والدي وتسوق أحد الأصدقاء بحس تجر فيه وطفل إنه دي مبلغ شهري بحس بس آخر السنة بتحسن وعشان فات عليه إيه أو عليه إيه آخر السنة يا أبوك مات أبوك مات ولا إيه مش فاهم أي مات مات وصل الفلوس وكان واحد مش هتجر فيها وأنت أعطيت الفلوس لواحد يتاجر فيها فلوسك نصيبك من أبيك يعني فلوسي فلوسي طيب وبعد وبعد كده فاتفاجئ الشيء دوت وكنت بكمل الفلوس الأربحية كنت بكمل عليها وخش دخل معي تمام فعد الحول الأولاني فأنا جمعت الفلوس كلها اللي دفعتها كتير في الجمعية والفلوس اللي عند الراجل والفلوس الأرباح وجمعت دخل المال بعد الحول الأولاني كم شهر كده قبضت الجمعية واشتريت شقة فلقيت الحول التاني جاي فاشتريت شقة وما كانتش مبلغ ما كانتش مكمل فاستلفت دلوقتي الحول التاني جاي دلوقتي اطلع زيك عن ايه على الفلوس كلها ولا شيل المبلغ المديون ولا فلوس جمعية لا يا اخي انت هل معك اموال بلغت النصاب ومرت عليها سنة وهي عندك او اشتريت بها شقق قبل مرور السنة لا هي راس المال عند الرجل عند يا أخي خل بالك من كلامي الآن أنت معك مال هل معك مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب أم لا هذا زك عليه 2.5% طب وبالنسبة كل أدوات ثلاث فلوس عشان كمان مدر الشقة هل أحسنه بدون الزكاة ولا أحسنه أنت سلف فلوس الفلوس ما ليست فلوسك أنت نعم هي ليست فلوسك أنت تخرج الزكاة على أموالك أنت الخاصة بك لقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة من أموالهم طب معلش أخي عشان السؤال تستقل معلش فلوس الجمعية أنا أردت جمعية بس الجمعية استخدمها سنة ونص برضو الفلوس انا اضبطها اقسمها ولا احسبها؟ لا شوف، اذا دفعت اقساطا للجمعية بلغت جملة الاقساط النصاب وحال عليها حول من بلغها النصاب تزكى. تمام ماشي، بس انا اضبطها وصفتها. عليك زكاة خلاص. بارك الله فيك يا أبا أحمد وحفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبارك الشيخ مصطفى بارك الله فيك. وفيك بارك الله. لدي ثلاث أسئلة إن شاء الله. تفضل. السؤال الأول، رجل السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو مصطفى بالله ما حضرتك بخير؟ وانت طيب؟ أرجو الدعاء لنا والمسلمين. الله يوفقنا وياك والمسلمين والمسلمات يا رب. اللهم آمين. بالله حضرتك يا شو مصطفى، عندي سؤال. شيخ كبير في المسجد، يعني رجل كبير، بعد يعني كل ما يقابل حد ولا كده صلى على رسول الله، يفكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فأصبح الآن بعد كل فرض هو قاعد على الكرسي والناس في المسجد صلوا على رسول الله بعد كل فرض على طول، فهات وكل يوم على نفس بنفس الطريقه، يعني صلى على رسول الله بس. هو ما ليس في الصلاه على رسول الله شيء، لكن هذا الصنيع هل ورد ان النبي كان يفعله او الصحابه؟ لم يرد. مظبوط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا، عندي سؤال بخصوص كثرة المساجد في عصرنا الحالي. نعم. عندنا مسجد يا شيخ يعني كان مبني من زمان، من حوالي 30 سنة، وبعد كده في مسجد قدامه بالضبط قدامه على طول اتبنى علشان المسجد الأول ما فيهوش دورة مية، فبحصل بعد كده بذلك يعني فرصة للمسلمين، وبقوا الناس دول ما يعرفوش الناس دول، والمسجد ده يغطي على المسجد ده وما إلى ذلك، فهل هذا فيه شيء مثلا او كذا؟ يعني سددوا قاربه، الجماعة اجتمعوا في الجماعة، الجماعة اجتمعوا في الجماعة. طب يحدث يا شيخ بعد يعني بسبب ذلك ان بعض الفروض يصلي فيها من ليس اهلا للامامة، فيعني ويخطئ في قراءة الفتحة وكذا وكذا، وانا اتحرك بقى من الصلاة في المسجد الثاني بسبب ما حدث يعني من فرقة المسلمين، هل يعني يوقع عليك؟ خلاص، هو عموما المسجدان بنيا، خلاص صلي في أقربهما لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع عدم احداث فتنة. بس يعني لا تقع عليها بقى الآية وتفريقا بين المؤمنين؟ لا، حسب نيته. لا لا، حسب نيته. سواء ما كان ما يفرق من المؤمنين، وفيما يبدو والله أعلم أنه بنى المسجد لله، لك الأساء موضع اختيار المسجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك كان عندي سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، كنت عايز أعرف هل يجوز العقيقة أنها تتباع فلوس اللي هي الدول الأفريقية، هم بيذبحوا بيوزعوها على الفقراء المسلمين لحمة ورز ني؟ هذا جائز، لكن ليس بالأفضل لأمرين. الأمر الأول أن العقيقة وإظهار شعائر الإسلام في بلدك مطلوبة. ثانيا، أنك ستأكلين من العقيقة. ثالثا، الريبة في مصداقية هؤلاء الذين يقومون بالذبح نيابة عنك. والله أعلم. بارك الله فيك يا أميرة. والزوجان هاجر منذ 4 سنوات، هل عليه شيء عندما يعود البيت الزوجية؟ لا، ليس عندها، ليس كونه ابتعد، ليس لكونه ابتعد عن زوجته 4 سنوات أنها طلقت. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عفاد. الحمد لله. بعدك عندي سؤالين، بس السؤال الأول في صلاة القيام، لو الإمام يعني دهى مثلا صلى ركعة زيادة في سجود دهو يعني؟ لو الإمام الإمام كان بيصلي مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين. إيه. وبعدين هو ساء وقام للركعة الثالثة. طيب يسجد للساء بعد ما يسلم الركعة الثالثة. يعني أقصد إن النافلة فيها سجود سهو. طبعا صلي الساء على طول في كل الصلوات. بالذات طب السؤال الثاني يعني ماذا أسمع إذا كان لك شاب يعني ما زال يعني في كنف أبي وكده. ما زال إيه؟ ما زال في بيت أهلي يعني في كنف أبي والده بيصرف عليه. أيوه. طبعا زي ما حضرتك تعرف مثلا لو والدي مثلا موظف وكده فمثلا معاه مبلغ من المال فعامل بيه شهاده كده فهو مثلا حوالي بيعمل كده فهو يعني حاسس قله البركه يعني بسبب المال ده ان هو كم عمره؟ كم عمره؟ كم عمره؟ 21. طيب روح اشتغل اشتغل ويكسب من الحلال احسن ياكل الربا هو وابوه يعني حضرتك تعلم بسبب ظروف الدراسه ويبحث عن العمل ظروف دراسة خليك تأكل الربا ابحث عن عمل كل حلال وكمل دراستك ما فيش وحفظك الله يا أبا رفيدة قل لا تحترم أمها وتسبوها هل يجوز هجرها نعم يجوز هجرها إذا كان الهجر يجدي نعم السلام عليكم عليكم السلام جزوز حضرتك يا شيخنا الحمد لله كل سنة حضرتك طيب وأنت بخير ربنا يحفظك رب سؤال بس يا شيخنا الله يبارك لك هو انا عامل عمليه نصور الله يعافيك يا رب ربنا يديك الصحه دعواتك لي يا رب كده ربنا يكرمك انا بقف امام حضرتك انا دلوقتي في بعد العمليه حاطط حاجه زي حافظه عشان بينزل ممكن بينزل قيح او دم او صديد طيب فحضرتك هل يجوز حكم ان انا اقف امام هل الامامه هنا صحيحه من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره لكن الأفضل خروجا من الخلاف يومهم غيرك الأفضل إذا شفنا خروجا من الاختلافات نعم أن يومهم غيرك طب لو هو في الإمامة مثلا في حفظ القرآن أو في الـ في الـ في الـ بالأحكام ما فيش حد موجود في المسجد إلا أنا الله يا أخي الكريم قلنا لك في الأول من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره فصلاتك جائزة لكن صلاتك من غيرك أولى إذا كنت تقصد الإخفاء والإضغام والأشياء دي نعم وحفظ القرآن يعني القراءة حفظ لأن مفيش حد حافظ للقرآن في المسجد الناس معظمها يعني كده يعني مش بتقرأ مش يعني لو هتقرأ بال يعني كده يكون القراءة الفاتحة مش بطريقة صحيحة والله الأمر سهل وسبحان الله يعني لا يلزم أن يكون حفظ القرآن كله حتى يوم الناس ممكن يحفظ يعني عشان أخرج من الشبهة يا شيخنا ما أقفش إمام ده أفضل نعم مع جواز إمامتك السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام إزاي فضلتك يا مولانا الحمد لله اللهم أنت بخير أنت طيب بقول لحضرتك انا بنتي مخطوبه وكنا سمعنا راي حضرتك في علاقه الخاطب بالمخطوبه عفوا وحضرتك قلت الكلام يكون بالمعروف هي نعم طيب هل لي حدود لوقت لا نحسب الحاجه حسب الحاجه ازاي يعني هم اتعرفوا على بعض يعني افترض اني هو مثلا مستشيرها في يعني في نوع معين من العفش يريدون شراءه يعني افترض لسه ما جاتش فترة العفش والحاجات دي هو على كل حال عفوا أنت الآن إذا قابلتك امرأة أجنبية خالص أجنبية لا تربطك بها أي قرابة واستوقفتك في الطريق وتسألك عن بعض الأشياء التي تهمها في دينها ودنياها وأنت تجيبها هل هذا حرام؟ لا هي ليست مخطوبة ولا أي شيء تمام ليست مخطوبة ولا شيء لكن كلام بالمعروف جائز على قدر الحاجة السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ أريد أن أسأل سؤالا وهو بمعنى أصح هو التوضيح للنقطة حضرتك ذكرتها ذلك في فترة سابقة ما السؤال ما التوضيح نعم السؤال هو حكم وضع عباءة المرأة على كتفيها ايوه ايه اللي مزعلك يعني لا مش مش زعلانه حضرتك، انا بس حابه التوضيح يعني على كده المراه تحط الاعباء على كتفيها. ايه المشكله؟ انا عايز اسال اسالك سؤال، ما المانع بس عشان اقدر اجاوبك؟ يعني انت تنكري أن تلبس المرأة عباءة على كتفها، ومن ثم ستنكري لبس البلطة للمرأة، صح كده؟ لا مش بنكر لبس البلطة. يعني البلطة ما البلطة نفسه، إيه الفرق بينه؟ ما هو حضرتك لو لبست المرأة العباءة على كتفها ده أشبه بنا في طرحة، صح كده ولا لا؟ أشبه ليه؟ يعني هي على كده يعتبر لبس طرحة، ده يجوز للمرأة أنها تبتدي طرحة، يعني الطرحة معروف أنها مش بتكون ساترة، مش بتكون نازلة على الظهر والصدر والكتفين. إن كانت المرأة يعني مش هتنزل الخمار، الخمار ينزل على الكتفين، فهيكون أشبه بالطرحة. أنت الآن تسألين عن لبس الطرحة، لبس نعم. لبس المرأة على كتفيها، لبس المرأة على كتفيها هنا. الحديث الذي يستدل به على المنع هو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام المنسوب إلى الرسول عليه السلام: مرها أن تضع تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها. لا يثبت هذا الخبر. نعم. لا يثبت هذا الخبر. نعم. فمن ثم نحن نرجع إلى المفسدة من عدمها. إذا كان لبس المرأة ثيابا معينا تسبب في الفتنة، تسبب في الفتنة بها، فنحن نبتعد عن الفتنة لأن الله لا يحب الفساد. لا تسببها نحن على الأصل الإباحة. نعم بس حضرتك يا شيخ، بس أنا عايزة توضيح علشان طبعا النساء كلهم على كده هياخدوا بالأمر ده ويفهموه غلط، وبما إن يعني من معشر النساء فأنا عارفة تفكيرهم. حضرتك ذكرت إن هو لا ما تحطش يعني مش لازم إن الخمار يكون نازل على الكتفين، لو الخمار مش هينزل على الكتفين. أنت سألتني ما سألتني فيهم يا أختي. صفة الخمار إن هو يكون اسمحي لي بس يا أختي يكون نازل لتحت. اسمحي لي الأول الأمر، أنت تسألي عن العباء، عن العباء التي على الكتف، صح كده؟ نعم العباء لو كانت على الكتف هيكون هناك طرحة، الطرحة مش هتكون ثابتة. لا ما يلزم تكون هناك طرحة. هل أنا دخلت في قصة الطرحة الآن؟ أو أنت سألتيني عن وجود العباء على الكتف ونزل تحت، هذا جائز ما تستطيع أنك تنزل فيه ولا غيرك ينزل فيه، يبقى النظر على غطاء الرأس. نعم نعم أجل غطاء الرأس، أنا أحب أعرف صفة غطاء الرأس للمرأة. هي بسم الله علينا، صفة غطاء الرأس، صفة غطاء الرأس، غطاء الرأس أي شيء يغطي الرأس، لكن بعد ذلك هل هذا الشيء الذي غطى الرأس يعني إذا نظر النظر يفتن أو لا يفتن؟ إذا كان يفتن فالله لا يحب الفساد، ونشوف الذي لا يفتن بس خسارة. نعم يعني بعض الناس يقولون إن غطاء الرأس للمرأة يكون يا إما تكون العباءة من الرأس، يا إما تكون العباءة من الرأس. اللي يتكلم يا إما يكون الخمار نازل لغاية الكوع مثلاً أو نازل لغاية أسفل الظهر. يا أختي اسمعي الكلام، احنا مش هنعبدك ولا نعبد أصحابك صاحباتك. ليس قصدي يا شيخ حضرتك، لا تفهمني، أنا ليس قصدي هذا أبدا. يا أختي فهمي الكلام، يا أختي فهمي، إن شاء الله تفهمي، أنت بتملي علينا رأيك، أنت تملي علينا رأيك، فلو تفضلتي أنت ماذا تستنكري حتى ننظر استنكارك؟ تستنكري اللبس الطرحة؟ يا شيخ حضرتك أنا والله حتى مش عايزة أكون مغتربة علشان ما يكونش في ده يعني سوء. أعتذر إليك، كلميني بس عفوا، كلميني فقط آخر بس. يعني يريدون تحريم ما أحله الله، بين الناس متبرجات وبين الناس يقول لك لازم ملحفة ولازم تكون واسعة كده، ولازم في يعني في توسط في الأمور كلها يا أهل الإسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ عندي سؤال، أنا الأخ بلال من ألمانيا، في عندنا مشكلة في مشترات السيارات في ألمانيا. إيه؟ اسمعني حضرتك. أسمعك في مشكلة في شراء السيارات في ألمانيا، ما المشكلة؟ نعم، المشكلة أننا وجدنا شركة تبيع السيارة بدون بنك وسيط، هي مالكة السيارة، لكن عندنا لازم نحجز السيارة بمبلغ لو بسيط هو مبلغ 500 أورو. وعندما نريد أن نشتري السيارة بالتقسيط يقومون بخصم 500 أورو من المبلغ الكامل، فيقسطون المبلغ بدون 500 أورو. هذه 500 تؤخذ لحجز السيارة كرعبون أو كعربون. هل في هذا عملية ربوية؟ يعني الآن هم يأخذون الربا الزائد مقدما. لا هم يأخذونها مقدما، هم يأخذوها لحجز السيارة، لكن المبلغ المتبقي لو السيارة ب20,000 ندفع 500 أورو ويبقى 19,500 ويقسطون المبلغ على 19,500 لا على 20,000. طيب المشكلة الآن ما المشكلة؟ المشكلة أنهم عم يزودوا أو عم يعملوا التقسيط على المبلغ المتبقي مش على كامل على كامل ثمن السيارة. هذا السؤال من الأول. هذا سؤالك. سؤال يا شيخ. أيوة. أنت تريد شراء سيارة وبعد. نعم نريد اشتراء سيارة. طيب وبعد. أنت تدفع 500 أورو. أدفع 500 يورو. ها. لمن؟ لمن؟ عربون لحجز السيارة للشركة نفسها. عربون لحجز السيارة. ها. نعم. أنت لما حجزت السيارة. من السيارة على سبيل المثال. لا عفوا عفوا. منها؟ يا ما لو سمحت. تفضل. هذا العربون أنتم اتفقتم على نوع السيارة وثمنها وعلى ثمنها؟ نعم اتفقنا على نوع السيارة وثمنها. طيب بكم السيارة عند دفع العربون لو سلمنا بالجواز يعني جواز العربون؟ 20,000. دفعت أنت 500 منهم؟ دفعت أنت 500؟ دفعت 500. نعم. إذن عليك 19,500. نعم لكن أريد دفع 19,500 في التقسيط، أنا أريد شراء السيارة كامل بالتقسيط. أيوة. هم يقسطون المبلغ الباقي هو 19,500 ولا يقسطون 20,000. هم أخذوا الخمسة الأولى، 500 الأولى أخذوها ويقسطون، يضعون الفائدة أو الزائد على التقسيط على 19,500. وأنا سمعت أن ما أعرف زيادة عن التقسيط. يا أخي زيادة على المبلغ المتبقي هي ربا. يا أخي ما الزيادة التي تقولها؟ بس فهمني، أنا مش فاهم. يعني أنت الآن تقول هي ب20,000 أخذوا 500 عربون باقي 19,500 ستستدير أنت بالتقسيط. ما المشكلة؟ لا الآن سوف نشتري بالتقسيط. أيوة. هم يحسبون الزيادة لو نفرض 4% على هذه 19,500 لا يحسبوها على 20,000. يعني في فائدة ربوية تقصد؟ لا في زيادة على التقسيط، لكن الزيادة على اللي عم تحدث على 19,500 لا على 20,000. ممكن كلمني وقت لاحق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، هو حضرتك خدت شكل فطر. والله أنا ما فصلت من عندي، لكن ما سؤالك اختصارا؟ ركزي في السؤال، اسألي عن حكم معين بس تركيز. نعم. أما الأخت فلانة قالت والأخت لنا قالت ويقولون وقالوا، أنا أقول لك أنصحك لله. أنا أقول أخت قالت، أقول أن شيخ ياسين رحمه الله قال. يا أختي فهمي الكلام. يا أختي فهمي الكلام. ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ هذا الذي أطلبه منك. ما سؤالك الذي تريدين أن تسألي عنه أو نجيبك عليه؟ عن صفة حجاب المرأة. نعم. صفة حجاب المرأة هذا فقط. صفة حجاب المرأة الساتر، الحجاب الساتر لبدنها الذي يسترها ولا يفت، هذا اختصار. نعم يعني ما فيش يعني ما حدود للخمار. الخمار أصل كلمة الخمار ما يخمر به أي يغطى به، هذا معنى الخمار. نعم نعم لكن لا يوجد لها خدود في قولها أو قصها أو ما إلى ذلك. لما في نص على خد إلا الفتنة العامة ظهرت لك قل قال الناس إنك متبرجة أو قال الناس إنك فاتنة من على الفساد. لو عندك شيء عن رسول الله تحب تذكرينا بذكرينا به. لا لا ليس عندي شيء. أي شيء استشكل علي الأمر بقول هذا العليم رحمه الله أنه لا يجوز المرأة أن تضع عباءتها على كتفيها خارج البيت ولكن يجوز أن تضعها في المنزل عند الصلاة فيعني يستشكل علي هذا الأمر. بس عفوا أنا لم أقرأ كلام الشيخ رحمه الله عليه في هذا الصدد ولا يعنيني بالدرجة الأولى إلا قول الله وقول رسوله. هذا ديني هذا ديني الله يسلمك ديني الذي أرتضيه لنفسي وللمسلمين أن يكون المرد دائما إلى قال الله قال رسوله. نعم نعم ولكن يا شيخ لو كان ما عندي شيء تاني. طيب بس الأخ بس ذكر تعليق وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. الجيب الله يحفظك فتحة الصدر السائل ليس الكلام لك الجيب. نعم. فتحة الصدر يضربنا بخمرهن على جيوبهن يعني يغطينا فتحة الصدر لا يبدين الصدر. نعم طيب. نعم إيه السؤال هو ده كان قصدي ليك يا شيخ من الاول ان هو لو مش الخمار لو مش هيجي على الكتف فهو في التالي مش هيجي على الصدر لان ما فيش خمار جاي من قدام بس ومش هيجي كده للباقي. ده بس كان قصدي حضرتك من الاول. شكرا شكرك. السلام عليكم. وعليكم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا شيخ مصطفى. الله يبارك فيك ويحفظك. تفضل. تفضل. وثلاث أسئلة. طلب حضرتك معلش عايزك تدعي لابني عمر بشفاء العاجل. الله يعافيه من السوء المكروه. الله يعافيه ويعافي مرضانا ومرضى المسلمين يا رب. ثلاث أسئلة. السؤال الأول يا شيخ مصطفى ما حكم الدين في المبولة الرجالية تركيبها في البيت أو في أماكن العامة أو في الشغل يعني استخدام المبولة. ده السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ مصطفى بالنسبة لو أنا في جهة عمل جهة العمل دي بتحدد مواعيد حضور وانصراف بس يعني إيه مش هي اللي تحكم العمل في إنجاز للعمل يعني في مهمة معينة أو مهام معينة بنؤديها بس إحنا برضه ما ارتبطش بمواعيد العمل الرسمية هل في ذلك شيء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كان سؤالك الأول عن ماذا؟ عن المبولة. المبولة للإخوة الذين يتابعوننا في مصر يجعلون أماكن للشخص يبول واقفا الشخص يبول فيها واقفا لا ساتر عن يمين وساتر عن الشمال. إذا كنت تسأل عن البول قائما المبولة لا يستطيع أن يبول فيها إلا قائما على النظام المعهود يعني في البول قائما جائز وذلك إذا أمن ارتداد الرذاذ البول على جسمك. أما الجواز فلأن حذيفة بن اليمان روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. أما حديث عائشة رضي الله عنها من حدثكم أن الرسول بال قائما فلا تصدقوه ما كان يبول إلا جالسا فعندنا المثبت مقدم على النافي. هذا أول شيء يتعلق بالمبولة هل يجوز البول قائما؟ يجوز إذا لم يرتد البول على الجسم أو على الملابس. أما عدم الارتداد لأن النبي قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة في بعض ألفاظ الحديث. لكن تبقى الجزئية الأخرى في المبولة أن المبولة كثيرا ما لا تستر الأشخاص يعني يمكن أي واحد يطلع إذا كان الجدار عريض بحيث يسترك تماما فلا بأس أما إذا كان العورة ممكن شخص ينظرها فالنبي نهى عن نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة. هذا فإذا المبولة جائزة بالقيدين القيد الأول على ارتداد البول على الجسم القيد الثاني عدم تكشف العورات. هذا أولا. أما السؤال الثاني مجموعة في عمل وهذه المجموعة أكبر من حجم العمل مثلا صيدلية في مستشفى الصيدلية في المستشفى تحتاج واحدة أو اثنين من الفتيات الصيدليات فيها موظفات 10 صيدليات 10 نسوة صيدلانيات يجلسنا للقيل والقال. فيأتي مدير العمل يقول يا جماعة اذهبنا وتبقى اثنين بالتناوب. فالجواب على مثل هذا إذا كانت مصالح المسلمين لا تتضرر وإذا كان هذا بإذن المدير المباشر فلا بأس. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال في الزكاة بعد إذنك. تفضل. نعم، موظف براتب شهري، إذا أردت حساب الزكاة نظرت إلى ما حال عليه الحول من مال في مصر ما جاوز النصاب. عفوا. إذا أردت حساب الزكاة نظرت إلى رصيدة في المصري من العام الماضي من رمضان مثلا، وما ثبت من محل عليه الحول من رصيد مثلا في النقل 110، ما ظل في الرصيد من حساب فوق النصاب حسبت عليه الزكاة. إن قل دون ذلك مثلا نزل عن 10 نزل إلى 8. لا لا لا لا تلبس علينا، بس عشان مش فاهمين توهتنا. أنت عندك فلوس؟ عندي من رصيد في المصرف. نعم، رصيد العام الماضي. تريد أن تسأل عن زكاة عليه؟ نعم، حال الحول الآن يعني في رمضان أخرج الزكاة. حال الحول هو بلغ النصاب. نعم. طيب إيه المشكلة؟ حال الحول هو بلغ النصاب تخرج زكاة، ما الإشكال؟ سمعت رأيا يقول إن من قضى راتبا شهريا ينظر إلى رصيده الحالي في الحساب أيا كان ويخرج الزكاة. لا لا، شوف الراتب الشهري دي ليس له أي ذكر في الكتاب ولا في السنة. المعول عليه في الزكاة أن يجتمع معك مبلغ يبلغ النصاب وتمر عليه سنة من بلوغه النصاب. جميل. طيب سؤال آخر بعد إذنك. ها؟ في سؤال آخر في موعد الفجر. كثر الكلام عن الفجر الكاذب. الفجر أحيانا من يؤذنون قبل الفجر بربع ساعة تقريبا، وفي بعض طرائق الحساب بطريقة علماء أمريكا لا محتاجين أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية ولا الرسول كان في أمريكا اللاتينية ولا حاجة من هذا. كل هذا الكلام إزعاج للناس بدون فايدة. نحن نعرف وقت الفجر من كتاب ربنا، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هذا كلام الله سبحانه. تبين الخيط اطلع برا شوف مكان طلوع الشمس، في بياض مستعرض وفوقه سواد. إذا رأيت هذا تميز عن هذا فحينئذ تصلي، حينئذ بارك الله فيك تصلي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ مصطفى بارك الله فيك وفي علمك يا رب العالمين. وفيك وفي أهل بيتك. لدي أربع أسئلة سريعة سريعة إن شاء الله تعالى. تفضل. إن شاء الله ولا إن شاء الله؟ أيوة شيخ مصطفى. إن شاء الله تعالى. مش إن شاء الله. أيوة. رجل تأجر شقة ولم يسكن فيها مع السكان اللي في المنزل، يريدون أن يدفعوه في المياه، هل يدفع أو أم ماذا؟ طيب، هو استأجر شقة وقفلها مغلقها مغلقة ويريدون السكان يدفعوا فيها، يدفعوا في المياه، هل يجوز أم هل يدفع ماذا يفعل؟ لا، هو يعني في عقود بينهم جميعا أنهم يشتركون جميعا في دفع المياه أو لا؟ لا، هو كل يعني المياه دي بتيجي على المنزل كله. طب ما في جزئية أصلا، أنت لو مشترك حتى أنت وعندك أولاد كثيرون وتستعمل مياه أكثر من الآخرين، أنت تراضيتم على ذلك ولا لا؟ طبعا أكيد. خلاص، يعني في تفاوت إذن في أنت ممكن يعني أولادي قبل الشاب ولا أنا ما بستعملش مياه مش هدفع. لا، ما أنا بكلم ممكن تكون في حاجات غير استعمال المياه. الآن باختصار شديد، أنت وجيرانك في المنزل استهلاككم للماء متفاوت، ومع ذلك رضيتم بالتسوية فيما بينكم. افصلوا عن سائر سائر مياه المنزل وارتاح ميجي وصل توصيلة جديدة وخلاص. نعم. طيب السؤال الثاني، في صلاة الوتر في رمضان الإمام يقرأ بقصار السور، هل هل يجوز أو لابد من قراءة الأعلى والكافرون؟ كل جائز، فاقرأ ما تيسر منه، اقرأ فاتحة الكتاب ثم وما تيسر معك من القرآن. نعم. طيب هل يجوز خرج زكاة المال حبوب تنفع المسلمين؟ لا. زكاة المال خرجها مالا إلا في حالة كون الفقير سفيه، وتكون هذه السلعة من الأقوات والفقير إذا أخذ المال سيشتري به أشياء فاسدة، والسلعة أيضا له بسعر أرخص ولا تعود عليك أنت أي فائدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك على سؤال. أنا أخويا شغال ضابط بحري، بيقعد 6 أشهر على المركب، فما بينزلش خالص من المركب، بيتحرك من هنا يعني وهو على المركب، فإيه حكم كسر الصلاة في ال6 شهور دول؟ يقصر 6 كلها لما يبقى 2 بس؟ يقصر طالما هو في سفر. طول الست شهور يعني من حقه يكسر الصلاة؟ البخرة ماشية من استراليا لكندا لمصر يكسر. هذا سفر، في سفر أكبر من هذا. شكرا جزاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. الله يبارك فيك. الله يرضى عنك مولانا. السؤالين كده معلش. تفضل. السؤال الأول، بالنسبة دلوقتي المؤذن معروف ثوابه بالنسبة للحديث المذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة بقى للإمام هل ليه ثواب؟ له ثواب طبعا، لأنه ولم يكن الثواب قدر الثواب منصوص عليه، لكن له ثواب إذا كان الله قال في كتابه الكريم للخليل إبراهيم عليه السلام إني جعلك للناس إمام، وتمناها إبراهيم لذريته، قال ومن ذريتي قال لأن له عهد الظالمين، ألا يدل هذا على أن الإمام لها فضل في دعاء عباد الرحمن؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هل يدعون بشيء ليس له فضل؟ رسول الله اختار الله له الإمامة، ولم يختار الله له أن يكون مؤذنا. الله يبارك فيك. سؤال ثاني شيخ معلش، بالنسبة للوالد الذي ينفق ماله على ولدي في حفظ القرآن وتعليم كتاب الله، هل هذا المال يعتبر إنفاق في سبيل الله أم هو واجب عليه؟ إذا كنت تقول إنفاق في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، لكن هل هو يعني لأنك إذا قلت في سبيل الله تجوز أن يكون مصرف من مصارف الزكاة، هو ليس بمصرف، ابنه ليس بمصرف. نعم. رحمك الله يا محمود العرباوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا جيد هذا. تفضل. الله يسلمك. سؤال يا شيخ الله يسعدك، أنا شغال في شركة، ويعني عامل الشركة نفس الشركة اللي أنا شغال فيها موظف، والشركة اللي أنا أعمل فيها موظف يعني أعطيهم جميع الحقوق، فهل شغلي الخاص في شيء؟ هل هناك أي تأثير لعملك؟ لا ما في أي تأثير في عملي، أنا فيه موظف. أي تأثير أي تقصير في عملك؟ أنا ما في أي تقصير، لهم يعني مهام محددة يتم تنفيذها. هل عليهم أي ضرر؟ لا ما في عليه أي ضرر. السؤال هل اشترطوا عليك شرطا عند العمل معهم، عقدتهم على عقد معين؟ إن طبيعة العمل في البلد اللي أنا فيها بقوانينها، يعني أنا مسافر على عمل بيني وبينهم ليس عمل آخر. يعني هل توقع بينك وبينهم عقدا فيه تنصيص على عدم عملك في مكان آخر؟ لا إذن الأمر مباح لك. السلام عليكم. هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن؟ نعم يجوز لحد أن تقرأ القرآن وتمسه بحال خروج من الاختلافات. السلام عليكم. الله يبارك فيك يا أحمد الحسيني وأنت ويس منصور بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. معلش خطأت فضلك الشيخ. تفضل. هل يجوز إخراج الزكاة مال حقوق تنفع المسلمين؟ قلت لك أن أجبتك عن هذا، زكاة المال الأصل أن تخرج مالا. نعم. إلا في بعض الأحوال إذا كان الفقير سفيها. نعم. وأقمت نفسي مقام ولي السفيه للإنفاق عليه، إذا أعطيته مالا سأشتري به مسكرات. فحينئذ أقول أنا وكيل على السفيه بقيد آخر أيضا، وهو أن تكون هذه السلع من الأقوات التي ينتفع بها الشخص وسيشتريها حتما وتكون بسعر أرخص. هذه القيود الثلاثة. نعم. طيب السؤال اللي بعد كده، رجل كان عنده ذهب وباعه ب 73,000 زائد 20 كانت مع النادي، وحل عليه الحول واشترى شقة على طول، يعني اشترى بهم، يعني معاد اشترى شقة خرج الزكاة يا أخي. اشترى بهم الشقة، اشترى شقة قبل اشترى شقة قبل حلول الحول أو بعد حلول الحول؟ لا، اشترى الشقة بعد حلول الحول. اشترى شقة بعد حلول الحول على المال، كان يلزمه أن يزكي المال، لكن إذا اشتراها قبل حلول الحول خلاص، لكن بعد حلول الحول كان يلزمه أن يزكي المال عند حلول الحول. أن يزكي المال. طيب يطلعه إزاي فضلت الشيخ دلوقتي؟ 1025 بس عادي. يعني يطلعه الصاد مثلا معهوش فلوس كده؟ خلاص في الذمة. في الذمة. في الذمة. بارك الله فيك. طيب. نعم، يحلق الأهل بسم يا طارق إذا يحلقها بغير ضرورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل بارك الله فيك. وفيك. وفيك بارك الله. سؤال شيخنا، رجل توفى عليه دين. طيب. هل يجوز إخراج زكاة المال لدينه لسداد دينه؟ الجمهور من أهل العلم يقولون لا تخرج زكوات الأموال لسداد دون الأموات. ولو رجل حي ولا يستطيع أن يقضي الدين، ما يزكي. ولو دين، لو دين لي. لا، في مسألة أخرى، هل يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة؟ تمام. الجمهور يمنعون من ذلك، يقول لعل صاحب المال هذا يكون أحوج إلى الأكل والشرب قبل سداد الدين. تمام. جزاك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت ممكن كذا سؤال؟ تفضلي. لو سمحت، لو إمام بيصلي 8 ركعات والمصلين وراه بس بينصرف، ويأتي إمام آخر يصلي الوتر 3 ركعات، فلو المصلين لو اللي حابب ينصرف بعد 8 ركعات كده أخذ الأجر قيام الليلة كاملة، يعني لو انصرف مع الإمام الأول؟ لا لا، هم كلهم بمثابة الإمام الواحد، هذا استخلاف فقط. استمر المصلي. استمر هو استخلاف. بعد إذن حضرتك، لو قراءة القرآن من المصحف في رمضان أسهل من الموبايل، ويعني كده دي تتحسب ختمة، يعني مش هاجر للمصحف لأني ظروفي معايا بنت صغيرة بضطر أقرأ في القيام بس، فبضطر أمسك الموبايل عشان ده أيسر في القيام. لا يك... لا بأس، لا بأس، لا بأس. تقدر أقرأ يعني خارج الصلاة؟ لا بأس. طب معلش، ممكن توضحيني يا شيخ، حصل لحضرتك اتصالين في قناة صفا، وأظن حضرتك ما سمعتش جيدا يعني السؤال. أخ اتصل بحضرتك بيقول لك إن حد يعني امرأة منتقدة كانت راكبة السيارة وحصل لها ارتداد زي ارتجاع ماء كده بسيط، يعني كان كأنها كانت هترجع، واحد بلعاه ده كده تفطر ولا لا؟ انت حضرتك ما سمعتش بلعته دي، انت سمعت انها رجعت. هل هنا لو بلعته غصب عنها عشان هي في السياره مش قدرتش تخرجه، ده تفطر كده؟ يعني خرج من الجو في واحد استرجعته قبل الخروج من الفم. لا، بلعته بقى، ما رجعتوش بره بقى خالص، بلعته يا شيخ. قال لك كده بس؟ خدي بالك يعني الان. ممكن تبلع ريقك. ابلع ريقك. تمام. تفطري؟ بلعت ريقك يعني؟ أيوة يا شيخ، تمام. يعني إذا بلعت ريقك هتكون أفطرتي إذا كنت صايمة؟ لا لا طبعا، لا انا على الارتجاع بس. الارتجاع ما اظن ملأ الفم. طيب تمام. التوضيح الثاني شيخ معلش، فيه بتتصل بيك وبتقول لك ان حضرتك افتيت ان احنا متوضع على ما يسمى اللي هو المساحيق التجميل، فهي في الاخوات ما وضحوش لك الجزء يا شيخ ان في مساحيق تجميل حاليا مضاده للميه. خلاص يعني مساله الجلد الخفيف لا تتوضعي عليه، شيليها الاول. اذا كانت مثابه يعني طبقه رقيقه ايوه تغطي الجسم وتمنع وصول الماء لا لا يصل. تمام يا شيخ. انا بدي اخدهم الفتوى من غير توضيح يعني للقاتل. ما اعرفش تفاصيل ال جزاك الله خير يا شيخ. اذا كان شكرا. صعب المسائل دي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. شيخ سؤال الله يكرمك. نعم. انا مسافر عشان يعني طبعا عشان اجيب شقة لأولادي. معانك الله يا ياسف. الابتهالات الدينية ما فيها مشكلة اذا كان كلماتها طيبة وليس فيها شرك بالله. السلام عليكم. عليكم السلام مش مصطفى. تفضل. عندي ثلاث أسئلة. تفضل. السؤال الأول، احنا طلاب مغتربين وفي مكان فيه ضريح، مسجد اسمه السيد اللي عبد الرحيم الجناوي. المهم المسجد ده بيتعمل فيه مائدة رحمن، حكم الأكل في المائدة دي جاي. حتى كان فيه ضريح. تسألنا عن حكم الأكل. ممكن يكون فيه لحوم، فأكيد اللحوم دي ممكن تكون مدوحة لل. لا ما اعرفش. لا انا ما اعرفش اذا كان معلوم ان انهم يذبحون لهذا الشيخ وعلى اسم الشيخ. تمام. لا تأكل مما ذكر من لم يذكر اسم الله عليه. تمام. اما اذا كان يذبح للشيخ فلا يجوز الاكل منه. طبعا. تمام. ده السؤال الاول. السؤال الثاني، وهو نحن طلاب أزهريين فأقول المذهب الأشعري، فبعد كده تبين أن في بعض الأشياء العقائدية فيها أخطاء، فتنصحني بأن أنا أتجه ليه؟ يعني إيه اللي خلي بالك؟ عفوا، هي دراسة حكومية ولا إيه؟ دراسة أزهرية. طيب ادرس دراستك وخذ الشهادة وانكر المنكر. طيب. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بكلم مع حضرتك من شوية وخط قطع بخصوص موضوع اللي بنت مخطوبة وكده، فكان خطيبها بس بيحب يكلمها على يعني إيه، على إيه اللي بيحصل في يومه يعني، ويقعد يسترسل مثلا يقعد بتاع ساعة ساعة ونص وكده. يعني واحد هو يعني عقليته يعني يصبروا عليه، يعني يصبروا على عقليته كده. يعني هل لا لا يعني لا مش ده السبب، بس ممكن مثلا توجه له سؤال مثلا كيف تقضي يومك، ففي واحد يقول أقضي يوم الحمد لله فالذي أجابه الله علي وأنشغل بإصلاح نفسي وعملي مجد في عملي وأقرأ كتاب الله وصار. وفي واحد يحكي تفصيل ممل، هو أحب يسمع كلام البنت والبنت تسمع كلامه. أنا أخرج وأوصل إلى محطة القطار وأقطع التذكرة وأركب القطار وأشتري سندوتشي ويفصل تفصيل كل ما هنالك. يعني أكثر الناس الآن عقولها خفت شوي إلا من رحم الله. طب هل ممكن واحد يعني يكون ده محدد بوقت الأفضل يعني؟ والله يا أخي الكريم الآن أنا أنصحك إذا كانت لك بنت تعلمها مراقبة الله. يعني الحمد لله منتقبة. أنا بس كانت منتقبة بتكلم على جزئية مهمة. كان لقمان عليه رضوان الله يعلمها ابنه. يا بني إنها أن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فتعلمنا أن تراقب ذلك. ممكن تكون جالسة تتعشى معك وماسكة الهاتف وأنت ما تدري أين هي ذاهبة. فعلمها مراقبة الله وحدود الله والحياء ثوبها تكتسي بها. الحمد لله وجدتها داعية وهي ملتزمة بفضل الله سبحانه وتعالى. والأخ ده نحسبه على خلق ودين يعني. اختلفنا. ده بس انا يعني بلاقي الوقت طويل قوي يعني ممكن ياخده ساعه ساعه ونص. لا والله انا لا اقبل مثل هذا يا اخي بهذه الطريقه ولا افتي بمثل هذا لان هذا يولد فتنا. يعني طالت الوقت تولد فتن طبعا بلا شك ويتولي كلام خارج. وهتنا عامل صوتها وإن عاملها صوتها بعد الزواج كل واحد الأصوات النعمة دي راحت. تمام انتبه يعني نقيدها الوقت أفضل يعني ولا فقد وقت ولا فقدش وقت ممنوع الكلام أصلا إلا للحاجة انتهى الوقت ماذا خلاص دي الحاجة فقط. تمام الله يبارك فيك جزاك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شايفة؟ الحمد لله. حبيبي حضرتك عادت موضوعي طويل ما تقصدش إن شاء الله. نعم؟ أنا شغالة في مكان معين. والمكان ده كان بيديني سكن على الرأس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاك الله خيرا. وياك. السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك اللي هو الثالث، كيف المرأة ان تحقق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيما معناه من يشهد تكبيرة الاحرام 40 يوما كتبت له براءة؟ الحديث قلت لك الحديث ضعيف اصلا. الحديث ضعيف؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. من فضلك أنا كنت عايز أسأل سؤال. أنا معايا شبكتي من 15 سنة يعني ومحتفظة بيها وهي عدة النصاب. بلبس أجزاء بسيطة بس منها ما بلبسهاش كلها وما كنتش بطلع عليها زكاة مال. هل يجوز يعني الأصح إن أنا أطلع عليها ولا لا؟ والله هذا الذي أختاره من أقوال العلماء أن عليك زكاة مال في ذهبك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. إذا كانت فاتك سنوات وأنت تجهلين هذا وبدأت تفهمين خريج زكاة سنة واحدة السنة الآن وبعد ذلك خريج الزكاة باعا سنويا ومعذورة بجهلك فيما مضى. السلام عليكم. شكرا عليك. مرحبا بك يا عمر ابننا بارك الله فيك. جزاك الله خير يا أختي فاتن. لا تسمي بنتك بعد ذلك فاتن. أليس كذلك يا حسن؟ فاتن الفتنة. الأخت الشادة يا بنت إدريس تقول لماذا لا ترد علي؟ نرد لكن إذا كان السؤال يعني ليس عندنا فيه جواب اعتذر عن الرد. إذا كان السؤال له ملابسات معينة بعتذر عن الرد العلمي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا حضرتك. في بس عايز أسأل سؤال كده. واحد جنبنا مسيحي فبيذبح نصراني اسمه نصراني. نصراني ليس مسيحي. نصراني بيذبح ميز ويفرع علينا كمسلمين يعني. فهل يجوز نحلكم منها ولا لا؟ قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم إلا إذا كان يذكر يقول باسم المسيح ورأيت أنت يقول باسم المسيح فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أما إذا لم تدري وأتاك بلحم كله. تمام شكرا الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. لا عليك مولانا اديني دقيقة ونص بس. تفضل. بقول لك يا مولانا انا ليا اخين يعني بالنعمة يعني خزيين ونصحت كتير وواحد فيهم بيشرب ووالدي معدين عشانهم ومعادي والدتي فالحكم في الوالد ده بس مش قادرة مش لاقي حل معاه. عفوا يعني عندكم اولاد يشربون؟ انا ليا اخين صغيرين واحد 17 وواحد 20 سنة. تمام؟ تمام. وبيفطروا في رمضان وبيشتغلوش ووالدي معدين عشانهم وبيشتمني قدام الناس انت ما تزعق بيهم فانا خلاص نفسي وقفت من الوالد ده يعني انا قاعد في بيت لوحدي. خلاص اديت ان عليك من النصيحه وادعو الله لهم بالهدايه ماذا نصنع؟